بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 107 على 1. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، أن السلف الصالح لم يفعلها، أن الأئمة كل الأئمة وعلى رأسي من 4 لم يفعلوها. ما هو جوابهم؟ يا أخي شو فيها؟ هاي زيادة خير خير، كلمة عامية يقولونها، زيادة خير خير. ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. هذه الكلمة هي كلمة ألقاها الشيطان في قلوب بعض العوام ليضلهم بذلك عن سبيل الله عز وجل. من الذي يقول زيادة خير خير؟ حينما نلفت نظر بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ أنفسهم إلى أن هذه المحدثات يا جماعة ما كانت في زمن الرسول عليه السلام، فلا تفعلوها، يقولون يا أخي إيش فيها، ويذكرون هذه الكلمة زيادة الخير خير. أول من يكفر بهذه الجملة هو قائلها، ولا يمكن لمسلم يدري ما يخرج من فمه حتى لو كان من العامة، فضلا عن أن يكون من الخاصة. هذه الكلمة من يقولها فهو أول من يكفر بها. وانظروا الآن، زيادة خير خير، نعم. طيب شو رأيك لو صليت صلاة الفجر فريضة فجر بدل ركعتين 4؟ لا، بيقول لك لا. ليه؟ زيادة خير خير، بيقول لك هاي فريضة. تأملوا الآن تجدون العجب كل العجب. طيب الحمد لله، شو رأيك تزيد ركعتين على سنة الفجر، سنة الفجر، فتصلي سنة الفجر بدل ركعتين 4؟ يقف حيران، وبعدين ينتبه، بيجي كما يقال عقل الرحماني، بيقول لا، ليه يا أخي أنت عم تقول زيادة خير خير؟ في الأول جبنا لك فريضة الفجر، قلت هذه فريضة، الآن جبنا لك السنة، أخيرا تنبهت فقلت لا. ما هو الحجة عندك؟ قال إيه، الرسول عليه السلام ما صلى سنة الفجر إلا ركعتين. نقول له عرفت فالزم. وهذا الذي نريده من كل مسلم، أن يقدر رسول الله لتعزروه وتوقروه في القرآن الكريم، ولا يكون تعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام إلا كما قلنا لكم في أول كلمتين. قلنا كلمتنا الليلة في كلمتين اثنتين، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع الله على لسان رسول الله. هذا من معاني الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي قال ما دام ثبت أن الرسول صلى سنة الفجر ركعتين فأنا لا أزيد عليهما، رجع إلى هذه القاعدة العظيمة جدا جدا، وأكثر الناس عنها غافلون. على ذلك قيسوا كل الدين، كل الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وعرفتم أن الرسول ما كتم شيئا، إنما بلغنا الإسلام كاملا وافيا. فكل ما جاء عن الله ورسوله وقفنا عنده، ولا مجال لنا أن نزيد في العبادة وفي الطاعة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم في آخر ما ذكرنا أثر حذيفة بن اليمان، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. أثر آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا، أكثر الناس لا يقيمون وزنا جهلا أو تجاهلا لأمر ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. شو معنى كفيتم؟ يعني ربنا عز وجل شرع لكم من الدين من الطاعة ومن العبادة. لو كان أعبد الناس بين ظهرانينا معشر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يقوم بكل العبادات التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أقول: أتدرون من أعبد الناس؟ لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعبد الناس داود عليه الصلاة والسلام. أعبد الناس داود، هكذا الحديث بهذا اللفظ الموجد. وهذا يجرنا إلى أن نؤكد ما سبق من البيان أن زيادة خير هي نفسها بدعة ضلالة. قولهم زيادة الخير هي نفسها ضلالة لأنها تخالف شريعة الله. كيف تكون زيادة خير والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر ما سبق من الأدلة، وآخرها قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الآن نأتي بقصة تلتقي في بعض جوانبها مع قصة الرهط. هذه القصة تتعلق بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: زوجني أبي بفتاة من قريش، فزار أبي زوجتي أو كنته فقال لها: كيف أنت وزوجك؟ قالت، وكانت مفاجأة بالنسبة لعمها عمرو العاص أبو زوجها، قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، أي كأنهما لم يتزوجا، هو زوجه ليحصنه، وهذا من واجب كل والد تجاه ولده. ومن الطرائف أن عمرو بن العاص وابنه هذا عبد الله كان بينهما فقط من الفرق في السن 15 سنة، 15 سنة فقط، بمعنى أن عمرو بن العاص تزوج عمره 15. ومن الصدف أو من الموافقات أو الاتفاقات الإلهية أنه زوج ابنه هذا وهو أيضا ابن 15 سنة. النكتة من تحديد العمر أن تعرفوا كيف كان سلفنا الصالح. فتى في زهرة شبابه عمره 15 سنة يزوجه أبوه بفتاة من قريش وكأنه لم يتزوج. لماذا؟ لأنه كان قائم الليل صائم النهار. لأنه لما سألها عمرو بن العاص وقالت له: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، إنه قائم الليل صائم النهار، كأنه يقول: ما لهذا من حاجة بالنساء، هو رجل زاهد متعبد. فغضب أبوه عمرو وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ابنه إليه كأنه قال له زوجت ابني وكأنه ما تزوج، وقالت زوجته إنه لم يطأ لنا بعد فراشه. يقول ابن عامر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي، فقال يا عبد الله، هنا الشاهد، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، فقال قد كان ذلك يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولزوجك ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي الذي يزورك ولزورك عليك حقا. ثم وضع له عليه الصلاة والسلام منهجا يجمع به بين هذه الحقوق كلها، والحديث فيه طول لأنه من قبل قال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن في كل ليلة مرة. انظروا الآن، زيادة خير خير؟ لا، هذا كلام فارغ. كان يختم القرآن في كل ليلة مرة، فقال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. كذلك كان يصوم الدهر، دائما صائم صائم، قال له صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر كله. يقول يا رسول الله، تأمل، هذا الشاب ابن 15 سنة يقول يا رسول الله إني شاب، إني قوي، إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساهل معه إلى أن انتهى الأمر، أن قال له فاقرأ القرآن في 3 ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وقال له فيما يتعلق الصيام صم يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. لماذا؟ لأنه كان جمع بين القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية الجسدية، فإذا لقي العدو كان عنده قوة بدنية يستطيع أن يقاومه. ولذلك كان من صفة داود عليه السلام في هذا الحديث أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. إلى هنا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر في التنازل له، لكنه لم يزل طامعا، فقال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا الحديث أيضا يؤكد أن العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل إنما هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل العبادة زيادة ما على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما، والبحث في هذا طويل وطويل جدا، فنريد أن نسع المجال كالعادة لتلقي بعض الأسئلة. أختم هذه الكلمة لبيان خطر الزيادة في الدين والتقرب إلى الله بما لم يشرعه رب العالمين بأثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة المنورة، حيث قال ونعم ما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمعوا: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح، هذه حكمة بالغة، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالاستسلام للإسلام، كما قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذا تنتهي أو ينتهي بيان الأصلين السابقين، وأرجو على الأقل أن يستقر في أذهانكم معنى هاتين الجملتين القصيرتين، إن لم تستقر بألفاظهما: لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، بدلالة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله، لأن هذا معنى قولنا: وأشهد أن محمدا رسول الله. بهذا كما قلت لكم آنفا أنهي كلمتي هذه لنسمع ما قد يردنا من بعض الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. أستاذ شيخنا، ما حكم الإسلام في موضوع ختان البنات وجزاكم الله خير؟ ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع، وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك ختانة اسمها أم عطية، ووصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تحسن ختن البنات، فقال لها: إذا خفضت، يعني إذا ختنت، فلا تنهكي، أي لا تبالغي في الختن، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالختان سنة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة، ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها، بل ووجه كما سمعتم من كان يقوم بعمليتها، إلا أن هنا أمر لا بد من بيانه، لأن ختان النساء يختلف عن ختان الرجال أو الذكور. ختان الذكور سنة واجبة مضطردة بالنسبة لكل مولود. هناك بعض الشواذ أنه قد يأتي الوليد مختونا، وهذا نادر جدا، وقد ذكر التاريخ شيئا من هذه النوادر، لكن الغالب والكثرة الساحقة من الذكور لابد من ختنهم، وهو من الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم: خمس من الفطرة وذكر فيهن الختان. لكن النساء يختلفن عن الذكور من حيث أنه ليس كل البنات يختن، وإنما البنات التي يعيشن في البلاد الحارة، ذلك لأن خلقة هذه البنات يختلفن من حيث ما يتعلق بهن من خفضهن وختنهن عن بنات البلاد الباردة. ما هو ختان البنات؟ قد لا يعرف بعض الحاضرين ذلك، خاصة من لم يكن متزوجا. هناك قطعة من لحم تكون فوق فرج المرأة كعرف الديك ناتئ، هذه القطعة في البنات التي يلدن من أمهات في البلاد الحارة تكون بارزة وتكون فيها طول، أما في البلاد الباردة فتكاد تكون ممسوحة. ولذلك ففي البلاد الباردة لسنا بحاجة إلى قطع شيء من مثل هذا العرف الذي يشبه عرف الديك، بخلاف البلاد الحارة مثل الحجاز مثلا، مثل مصر ونحوها من البلاد. أما البلاد الباردة كالبلاد الأوروبية فالختان هناك غير واقع لأن سببه غير موجود، فلذلك لابد من معرفة هذا التفصيل. فالبنت حينما تولد لابد أن القابلة تنظر، فإذا كانت لها مثل ذلك البذر الناتئ فينبغي ختنها وإلا فلا غيره. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وشكرا. هذه مسألة بلا شك فيها خلاف قديم بين الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم، والأمر في هذه المسألة كغيرها يجب إخضاعها للآية السابقة السابق ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. هذا على وزان الحديث المعروف عند جماهير العلماء: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. كذلك قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وبهذا أفتى الذي ذكرته لكم آنفا أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. من هو؟ حذيفة بن اليمان، احفظوا ولا تنزوا. حذيفة بن اليمان هو الذي أفتى بما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرته أخيرا: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وفي هذا حكمة بالغة كحكمة النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ما هي الحكمة في كل من الحديثين؟ لا يوجد مسجد على وجه الأرض بعد هذه المساجد الثلاثة التي لها فضيلة خاصة ويشرع السفر إليها. لا مسجد رابع إطلاقا كذلك قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. ما الحكمة من ذلك؟ توجيه المسلمين أن يهتموا بهذه المساجد الثلاثة وأن تكثر أقدامهم إليها، لأن في ذلك تبادل مصالح دينية أولا واجتماعية واقتصادية ثانيا. هذا حكم الله، فلا ينبغي للمسلم أن يتعدى شرع الله تبارك وتعالى. يقول السائل: سمعنا في الأرضين السبع، فما هي؟ جزاك الله خير. لا نعلم ما هي الأراضين السبع، لأنها من الأمور الغيبية كالسماوات السبع. نعرف أن هناك بخبر الصادق سبع سماوات، ونعرف أن هناك سبع أراضين. أما ما حقيقة هذه السبع سماوات وما حقيقة هذه السبع أراضين فالله أعلم بذلك. هذا الجواب المجمل والذي لا بد أن ينتهي إليه كل مسلم. لكني أضيف إلى ذلك بأن كل أمر غيبي جاء فيه خبر سماوي فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوسع في مثل ذلك الأمر الغيبي بعقله ورأيه واجتهاده. الرأي والاجتهاد إنما هو فيما يتعلق بأعمال الناس وأحكامهم وسلوكهم، أما فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي يقال عنها اليوم مما وراء الطبيعة فلا يجوز الخوض فيها إطلاقا، لأننا أمرنا بأن نؤمن بالغيب. في أول سورة الفاتحة كما تعلمون قال رب العالمين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال: ويقيمون الصلاة. أول إيمان هو الإيمان بالغيب، وكل أركان الإيمان تدخل في الإيمان بالغيب، وغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى. فنحن نؤمن به ونصفه بما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وننزه عما يعبر عنه علماء التوحيد، ننزهه عن التشبيه وعن التعطيل، نصفه بما وصف به نفسه ولا نزيد شيئا على ذلك إطلاقا، إيمانا بما أخبرنا به ربنا عز وجل في القرآن، وأيضا نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح من الحديث عنه. فكل أمر غيبي نقف عند الحديث ولا نزيد فيه، من ذلك الأراضين السبع. ما ندري هل هي كما يقال مثلا كواكب السبعة، الله أعلم. نؤمن بأن هناك سبع أراضين ونقف عن الدخول في التفاصيل. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بينت لو سمحت الله يقرب لجاه شوية. لا لا مش شاء التسجيل. تفضل يا أستاذ. والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بينت البارحة يا سيدي حكم السجود على اليدين قبل الركبتين. نعم. تفريقا بيننا وبين الدواب. نعم. وذكرت من ذلك الجمل. اي نعم. ولم يكن آنذاك استحضر الدليل، ولكنني قلت بأن الحكم منسوخ، فبعد الرجوع للمراجع سوف لا تأتي بشيء يا سيد، انا سامع لك. وجدنا الآتي. نعم. نقرأ المسألة ان شاء الله، ونريد إن شاء الله منك الإفادة. جزاك الله خير. لو جلست حتى يجلس من وراءك شو رأيك؟ أنا مشان تسمع يعني، أنا وقفت مشان تسمع. أنا كلي لك سمع. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. فالمسألة تقول. نعم. يا سيد. أنا سامع لك. وجدنا الآتي. نعم. نقرأ المسألة إن شاء الله ونريد إن شاء الله منك الإفادة. جزاك الله خير. لو جلست حتى يجلس من وراءك شو رأيك؟ أنا مشان تسمع يعني أنا وقفت مشان تسمع. أنا كلي لك سمع. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. فالمسألة تقول نعم. الاعتماد على اليدين في السجود. نعم. والدليل موجود إن شاء الله. نعم. في حديث وائل بن حجر ورد بالضم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بين وقفتيه إذا ركع. كيف بين يديه؟ كان يضع إيش؟ يده بين ركبتيه. نعم. كيف بين ركبتيه؟ هكذا ورد الحديث. مش معقول بين يدي ركبتيه معناه هيك؟ نعم. أنا يعني أقرأ. طيب يعني هذا نعم. جملة معترضة. نعم. وهذا الحديث وارد في سنن أبو داود والإمام أحمد بمسنده والنسائي في سننه والحاكم بمستدركه والترمذي في سننه والدارقطني في سننه كذلك. نعم. أورد هذا الحديث. ما علاقة الحديث بالموضوع بارك الله فيك؟ أكمل لك إن شاء الله شيخنا. إيه ما لنا ولما ليس له بارك الله فيك؟ ما بدنا نسهر نصف الليل. اسمح لي افهم علي. ما دام هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع أمس فأنت هات الحديث الذي له علاقة. لا هو علاقة أكمل لك إن شاء الله. يا أخي أعطينا كمالي بارك الله فيك. خلينا أكمل لك بس يعني سطرين يعني إن شاء الله. وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا كذلك وارد في سنن الترمذي والنسائي والدارمي. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب أي كنا نضع اليدين قبل الركب فنهينا عن ذلك وأمرنا بوضع الركب قبل اليدين مخالفة للدواء. فيكون على ذلك أن حديث وائل الأول ناسخ للحديث الثاني ويعظمه حديث سعد الثاني. وهذا كذلك وارد في الرسالة في الصفحة 29 للإمام الشافعي. فما رأيك؟ رأيي بارك الله فيك لو كنت معنا حاضرا أمس لا سمعت الرد على حديثك الأول. مو أنت كنت سائل أمس؟ لا أنا سمعت. مو أنت؟ لا مش أنت يا سيد. جارك هذا هو كان السائل. فأنا أجبت عن حديثك الأول حديث وائل بن حجر. هذا حديث ضعيف وأنت بارك الله فيك خذها نصيحة مني وقد تكون قدوة عند الناس. لا يجوز لمسلم أن ينقل حديثا إلى الناس إلا بعد أن يتثبت من صحته وإلا لحقه وعيد قولي عليه السلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك فأنا لك ناصح أمين حذاري أن تروي حديثا وتقول قال رسول الله أمر رسول الله فعل رسول الله وأنت لست على علم بصحة هذا الحديث. ولعلك في الأمس القريب الذي كنت قد شرفتنا بحضورك عرفت أن علم الحديث له رجال وأن معرفة الحديث هل صحيح أو غير صحيح له علم خاص إلى آخره. ولذلك فما ينبغي لمثلك أنه مجرد ما رأى حديثا في كتاب ما أن يقول قال رسول الله أمر رسول الله. لا إلا بعد أن يتثبت لأنك تعلم أولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. جميل. وهذا ليس كما يظن كثير من الناس أن هذه الآية خاصة بس بالمنافقين أو الفاسقين. لا هذا مبدأ التثبت والتحقق في كل ما يريد الإنسان أن يسمعه ثم يريد أن ينقله لا بد من التثبت. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي لفظ بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذه نصيحة كمقدم للجواب عما ذكرت من الأحاديث. أما الجواب عن حديث وائل فقد ذكرته أمس، ولعل أخينا هذا الموجود الآن معنا والحمد لله يذكر أنني قلت، وما أدري إذا كان الشريط موجودا فيكون أوضح أن يسمع الشريط، أن الجواب كان قدم سلفا. حديث وائل بن حجر فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي، وذكرت أن هذا كان قاضيا فاضلا إلى آخره، لكن كان ضعيف الحفظ، ولذلك قال الحافظ بن حجر قلت هذا بالأمس القريب لما ذكره في كتابي التقريب تقريب التهذيب، قال ليس بالقوي. فحديث وائل بن حجر الذي أنت ذكرته آنفا هذا إسناده ضعيف، هذا أولا. أما حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا أنا لم أذكره ولم أتعرض له في الأمس القريب، هذا أيضا لا يصح إسناده، وإنما حديث سعد الصحيح الذي رواه بعض رواة الأحاديث الصحيحة كابن خزيمة وغيره أنهم كانوا يؤمرون، كانوا يضعون أكفهم بين ركبهم فأمروا بوضع على الركب، ولذلك أنا استغربت أن الحديث الأول أظن اختلط على الناسخ حديث بحديث، فهم كانوا من قبل، وهذا ما ثبت عن ابن مسعود، ويسمى هذا بالتطبيق، أي كان الرسول عليه السلام في أول أمر حينما كان يصلي فبديل أن يركع هكذا كان يطبق هكذا ويضع بين ركبتيه وهو راكع، فأمروا بوضع الأكف على الركب. هذا هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح. أما أنهم أمروا بوضع الأيدي عند السجود فهذا حديث ضعيف لا يحتج به إطلاقا. هذا جواب عن حديث وائل من جهة وحديث سعد بن أبي وقاص من جهة أخرى. ثم أرجوك أن لا تنسى ما تسمعه من العلم، فقد ذكرت لك حديثين صحيحين. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه أو يديه قبل ركبتيه. الحديث الثاني لعلك تذكر حديث نافع عن مولاه ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه، ويقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وما ذكرت في الأمس القريب أن فعل ابن عمر هذا أنه كان إذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه في صحيح البخاري، لكنه في صحيح البخاري بطريق يعرف عند المحدثين معلقا، وهذا له بحث آخر. ثم لا تنسوا أنني ذكرت لكم حديثا قبل هذين الحديثين، وهو حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب. وبينا لكم لغة أن ركبتي البعير وين؟ في مقدمتيه، وكذلك ذوات الأربع. وذكرنا لكم قصة متابعة سراقة ابن مالك ابن جعشم، ملاحقته للرسول عليه السلام يوم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فغاصت قدما الفرس إلى ركبتيها، هكذا في صحيح البخاري. فإذا اللغة والرواية الصحيحة تؤكد أن ركبتي البعير في مقدمتيه، فالمصلي إذا سجد على ركبتيه فقد شابه البعير وهو إنسان كرمه الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يتشبه وبالتعبير البدوي بالبعران. ويا سيدي في التعبير البدوي بعد سؤال يعني أهل البادية قالوا بأن بروك الجمل على يديه، يعني أول ما يبرك. سامحك الله، سامحك الله يا أستاذ أبو أسامة، أبو أسامة بارك الله فيك، فاسمح لي اسمح لي من هذا كله الجواب سامحك الله مرة أخرى. الجواب هذا تقدم سلفا، قلنا لكم يا أخي الذي يقول أن البعير حينما يبرك يضع يديه هذا كأنه أوروبي ما شاف جملا، ونحن أهل البعران أهل الإبل أهل الجمال ما بنشوفهم بيمشوا على أربع. الفصيل حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع وبيمشي على أربع، فكيف يقول القائل منكم بأن البعير إذا برك بيبرك على يديه؟ يا أخي يداه موضوعتان الأبد، من يوم يولد موضوعتان على الأرض مثل رجليه مثل مؤخرتيه. لكن أنا أقول دائما وأبدا بهذه المناسبة حين المناقشة، أنا أسأل سؤالا الآن وأرجو أن يكون الجواب دقيقا وسؤالي محدد جدا، أرجو أن يكون الجواب أيضا كذلك محددا. البعير نراه يمشي على أربع، ما هو أول شيء يتلقى البعير الأرض من بدنه؟ ما هو أول شيء؟ ركبتيه. بارك الله فيك، ليش بتقول يديه؟ يديه موضوعتان، إذا ركبتاه. يا سيدي أنا أوافقك ونحن نريد أن نتحقق، جزاك الله خير يا سيدي. لكن ما تنقل أرجوك ما تنقل عبارة هي واضحة البطلان كالشمس في ربة النار. سألنا تقول البدو فقالوا البعير أول ما يضع يديه، يا أخي يديه عم نشوفه نحن مثل فرس مثل بغل مثل حمار ماشيين على أربع، فحينما يبرك على ركبتيه التي في مقدمته. أنا سألت هذا السؤال بدويا، جمعني السجن في الحسكة هناك في شمال سوريا في زمن عبد الناصر، هذا سألته هو بدوي وكان يصلي معنا الحمد لله، لكن العجيب كان يبرك بروك الجمل. سألته أسألك سؤال قبل ما أبحث موضوع الديني هذا، البعير حينما يبرك ماذا يضع قبل كل شيء من بدني؟ قال الركبتين. هذا هو الجواب الصحيح، الركبتان. ولذلك قلنا في الأمس القريب لا تشبه يا مصلي يا مؤمن، لا تشابه نفسك بالبعير، خاصة أن البعير يضرب به المثل بالشرود وبالإيش الحقد حتى يقتل صاحبه، في قصص معروفة عنه، فلا تتشبه بالبعير. ورسول الله الذي بين لنا كل شيء قال بلسان عربي مبين، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هذا يلتقي مع حديث عبد الرحمن بن شبل، نعم بروك كبروك الجمل، لا تسجدوا إذا سجدتم فلا تبركوا كما يبرك البعير. قلنا لكم كأن هناك سائل يقول إذا كيف نسجد يا رسول الله؟ يأتي الجواب كما يقال اليوم أوتوماتيكيا دون أن يتوجه إليه عليه السلام سؤال، وليضع يديه قبل ركبتيه، وكفى الله المؤمنين القتال. فإذا عندنا باختصار حديثين في النهي عن بروك الجمل، أحدهما يبين بصراحة فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه، أن حديث من فعله عليه السلام أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، حديث وائل بن حجر صريح بأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه لو كان صحيحا، لكنه ضعيف لما ذكرت لكم أن فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي ولو علة أخرى كنت ذكرتها في صفة الصلاة فلا داعي الآن لذكرها. إذا كان عندك شيء آخر يا أستاذ يعني نستفيد منك. أنا أقصد في بيان سيدنا سعد بن أبي وقاص، هذا حديث ضعيف يبين المسألة، هذا حديث ضعيف اللي كنا نضع اليدين بين الركبتين يهوي ويخر اي نعم أنا احسنت. هذا ايضا دليل من القران يخرون للاذقان سجدا، العباد الصالحون في الليل يخرون للاذقان سجدا، الخرور يكون بقوه ما بيكون هيك يلا بالانتكه يلا وضعنا الركب. ها ايش رايك يا اخي بالكتاب؟ يعني نقرا ولا ما نقرا ولا نحضر كل الكتب ولا نفتش عن بديل؟ والله هذا حتى يحكم عليه، لابد من قراءته حتى نتبين هل هو قبل كل شيء من أهل الفقه أم هو مجرد ناقل من هنا وهناك، وثاني شيء وهو لعله أهم، هل هو من أهل العلم بالصحيح والضعيف من الحديث أم لا، أم هو حاطب ليل؟ أنا لا أستطيع أن أحكم لا هكذا ولا هكذا. إذا كنت تريد أن تبقيه معي عارية هو إعارة صحيح لا لا أنا يعني هو الكتاب إعارة. طيب تفضل إذن أعده إلى صاحبه. نرجو إن شاء الله أن لا يكون حاطب ليل ولا يكون صاحب غرض. ذلك ما نرجوه نعم يا أخي. حدث اليوم مسألة سؤال الصلاة، رجل جاء يصلي الظهر، جاء مسبوقا كان ولحق بالركعة الرابعة، يعني جاء بالركعة الرابعة فجلس طبعا بالركعة الرابعة وسلم الإمام، فجاء فقام من أجل أن يكمل الصلاة، يعني ظل عليه ثلاث ركعات، فجاء بالركعة الثانية يعني بدل أن يجلس قام نفسي يعني قام للثانية وهي بالنسبة لي الثالثة ثانية طبعا. عندما طبعا جاء بده مفروض انه شو يسوي طبعا، يقول قام للثالثة ان لا يجلس، فهو تعمد وجلس وهو يعلم انه هي الثالثة وجلس كونه راعي الجلوس، لا يعلم انه شو الحكم طبعا، فجلس وهو يعلم انها الثالثة فقام الى الرابعة وجلس طبعا وسلم، وعندما خرج قال لنا يعني لو واحد شو رأيك يعني شو حكم الإسلام؟ قال عد واسجد سجود السهو وهذا يكفي، فما بعرف شو هذا هو الصواب، لكن هو أخطأ الذي فهمته من سؤالك أنه أدرك مع الإمام ركعة. طيب فلما سلم الإمام قام هو ليأتي ببقية صلاة فقام وجاء بالركعة الثانية. فبديل أن يجلس للتشهد قام إلى الركعة الثالثة، معنى هذا أنه نسي التشهد صح؟ ففي ظنه هو مشان يستدرك التشهد الفائت جلسه بعد الركعة الثالثة وهو يعلم طبعا. أقول مشان إيش يستدرك ما فات، أقول مفهوم هذا الكلام، تشهد بعد الركعة الثالثة هذه زيادة غير مشروعة بطبيعة الحال، ثم قام وجاء بإيش بالركعة الرابعة وسلم وما سجد سجدتي السهو، فقيل له اسجد سجدتي السهو، هذا هو الصواب. العارض أنه خرج إلى باب المسجد اللي هو في الجمرة في جزبعة طبول أي، خرج إلى باب المسجد زي ما قلت تحرك حوالي يعني حوالي أربع خطوات خمس خطوات على باب المسجد، صار الحديث هذا ورجع وسجد، يعني هاي الطريقة القصة. ما بيغير شيء من حكم المسألة إذا أردنا أن نتبع السنة. ممكن يعني سؤال ثاني؟ لا ممكن تسمح لي أن أكمل جواب السؤال الأول؟ طيب روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما صلاة المغرب ركعتين، صلى المغرب ركعتين وسلم وانصرف سرعان الناس المستعجلين انصرفوا، فذكر عليه الصلاة والسلام بأنك صليت ركعتين، مثل ما جاء في قصة ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيته، فلما ذكر أمر بالإقامة. شوف أمر بالإقامة قديش فيه هون بقى حركة وفيه كلام وإلى آخره، وعاد من عاد وفات من فات. فجح بالركعة المنثية ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو، فلا يضر الناس إذا أتى بحركات في الأصل هي غير جائزة في الصلاة. لهذا الحديث ولحديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة العصر ركعتين ثم قام وانتهى ناحية من المسجد ووضع رجل على أخرى يستريح عليه الصلاة والسلام، وهناك رجل يعرف بذو اليدين وكان يبدو فيما يبدو من مخاطبته للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان جريئا، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان. فنظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه في أبو بكر عمر قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع الرسول من حيث كان إلى المقام، مقام الصلاة، ولا أقول المحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو. إذن هذه الحركات كتلك الكلمات، يقول في أمثالها الشافعية خاصة دون الحنفية يقولون الكلام لصالح الصلاة لا يضرها، لصالح الصلاة مش عبث. ويستشهدون بهذه القصة، وهذا استشهاد صحيح وفيه يسر على الناس الذين قد يسهون. فإذا الحركة والخروج اللي أنت استدركت عن سؤالك عن الرجل ما يضره، لكن كنت أنا أقول له حيث أنت أسجد سجدتي السهو وانتهى الأمر. هذا هو الجواب. جزاك الله. عندك سؤال ثاني؟ هذا رجال طماعة. سؤالي كان بس نحن قلنا لكم في الأمس ما تسنون سنة سيئة. لا أنا والله سألت وكانت ورقتي في البداية يعني أول ورقة قدمتها يعني. إيه. ويعني ما جاوبت. ما أجيب عن سؤالي؟ يمكن في كثير أوراق ما أجيب عنها إلا إذا بقينا نصف الليل. سؤال بس طلع. خير إن شاء الله. الركعة الثانية صلاة رباعي، بالركعة الثانية يعني بده يركع نسي الركوع واستدرك في نهاية الصلاة ما ركع يعني. واستدرك في نهاية الصلاة قبل التسليم أنه يعني ما قام بالركوع في الركعة الثانية، يعني ماذا يفعل؟ سواء سلم يعني تذكر بعد التسليم أو قبل التسليم، يعني شو الحكم؟ يأتي بالركعة، يعني يأتي بالركعة فيها الركوع يكمل الصلاة ثم يسجد سجود السهو. نعم. نعم. أقول أيوة، يقوم ويأتي بالركعة بكاملها ثم يسجد سجدتي السهو. نعم. الإمام مثلا في الركعة الرابعة، الركعة الرابعة بدل ما يقرأ الفاتحة يعني ما ذكر نفسه إلا قال إنك حميد مجيد الله أكبر. إيه إيه. متى تذكر؟ عندما أثناء ركوعه. عرف نفسه أنه قرأ التشهد بالتحيات بدل ما يقرأ إيش الفاتحة. نعم. هذا بلا شك ساعة يتذكر يعود إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويتابع الصلاة كما قلنا آنفا، يركع ويسجد ويتم الصلاة كما يتم عادة ثم لا بد من سجدتي السهو. في الصلاة أنا تقول مثلا الإنسان قرأ على طول في الصورة بدون قبل الفاتحة، يعني ما قرأ الفاتحة قرأ في الصورة فورا نفس الجواب. يجوز أنك تقول له الفاتحة أذكره أنه لأنه ما قرأ الفاتحة؟ لا يعني واحد قال بدل ما يقرأ الفاتحة قال قل هو فاهم فاهم فاهم بارك الله فيك. ليس يجوز للمصلي أو المقتدي أن يقول للإمام كلمة تفهم معناها، وإنما كما قال عليه السلام في صحيح البخاري من نابه شيء فليسبح، يقول سبحان الله، ثم أنت لا عليك أنه تنبه لما تنبه، كثير من الأئمة يقومون للركعة الخامسة ولخلف سبحان الله من هون سبحان الله من هناك وهو لا يروي على شيء، لكن بعدين لما بيسلم يقال له صليت خمسا فبدارك الأمر، أو صليت ثلاثة بيقوم يجيب الرابع وهكذا. فلا يجوز المقتدي يتكلم بكلام، إنما يقول سبحان الله. أنه صلاة المتكلم. هنا بقى تأتي الخلاف المعروف بين الفقهاء، كلام الناس وكلام الجاهل يبطل الصلاة أم لا؟ مذهبان، مذهب الحنفية يبطل الصلاة، مذهب الشافعية وهو الصواب لا يبطلها، لحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي شمت من عطس بجانبه وقال له يرحمك الله. وبعدين الأمر أشكل من هيك، صاروا ينظروا هيك بأطراف أعينهم، فصاحب على صوتي وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. حينئذ عرف الصحابة أن هذا رجل الحديث عهد بالإسلام، ما بيعرف ما يجوز ما لا يجوز الصلاة، فأخذوا ضربا على أفخاذهم يسكتونه. بعدين الرسول عليه السلام لما أقبل إليه خاف أنه ينهره، لكن كما تعلمون من وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بحق وإنك لعلى خلق عظيم، قال فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن، ما أمره بهذه الصلاة لأنه جاهل. فالجاهل والناس لا تبطل الصلاة، لكن نحن نذكر أنه لا يجوز للذي يرى خطأ من الإمام أن يذكره إلا بمثل سبحان الله، هذا إذا كان خطأ فعلي، أما إذا كان خطأ في القرآن فيلقنه الآية، يمسكه الآية على وجه الصواب، هكذا الأحكام المتعلقة بالصلاة. سؤال نفس الصلاة للإمام، آخر سؤال أجل في موضوع تركي. هاي أنت سنيت هذا الأخ عنك خلاص. بدل السؤال عم يقول الشاب هذا هاي عيروا يا تفضل شيخ. احنا في شركة يعني بيصلوا فيها صلاة الجماعة، وصل صغير بعد وقت الصلاة بساعة أو نص ساعة، فالأفضل أن أحافظ على الصلاة على وقتها وأصلي لحالي ولا أنتظر الجماعة؟ ما هي الصلاة التي تعنيها؟ الظهر. لا، الأفضل أن تصليها مع الجماعة ولو أخرتها عن الوقت الأول، لأن الوقت الأول فضيلة، أما الجماعة ففريضة. لكن أنا أنصحك بأن تصلي في المسجد وليس في المصلى. الشركة بعيدة عن المنطقة، المسجد كبير في المصلى صغير. يعني لا تسمع أذان المسجد لبعده؟ جاب المصلى لا بعيد، فيش مسجد غير مصلى صغير، يعني شركة خالية لحالها. هذا كعادتكم، هذا عن السؤال. يعني لا تسمع أذان المسجد أقول؟ لا أسمع، نصلي في جماعة لحال موظفين. يعني لا تسمع أذان المسجد لبعده؟ لا نسمع. لبعده؟ نعم. ولا لانشغالك أنت؟ لا لبعدي ما نسمع. صح، إذا كان لكل سؤال بارك الله فيك جوابه. إذا كان المسجد بعيدا بحيث أنك لا تسمعه فأنت معذور حينما تصلي في المصلى، لكن لست معذورا أن تصلي محل عملك لوحدك وأنت بتعرف أنه ستقام هناك جماعة في المصلى، والرسول عليه السلام يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فأصحى يأكل الديك. أهلا وسهلا وإياكم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.